بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. أبلنا دار السلام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمعنا يا إلهي. أبلنا دار السلام في أدلة الموالاة من نصوص القرآن نقول بيّن سبحانه أن من أسباب لعن بني إسرائيل على ألسنة أنبيائه ورسله توليهم للكافرين، وبين أن ذلك سبب سخط الله عليهم وخلودهم في النار، فقال سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. سبحان الله، هي أسباب وصلت بني إسرائيل إلى الكفر، أنهم عصوا، كان المعصية الاعتداء. ربنا قال لهم إن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، اللعن والكفر ده إيه الأسباب التي أدت إلى هذا الحال؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، الاعتداء، تجاوز الحدود، المعصية، عدم التناهي عن المنكر. كل ده بيقول في النهاية إلى ليه؟ مش إن دي كلها يعني أي معصية تبقى كفر أو أي اعتداء يبقى كفر، لكن دي كلها تتراكم حتى توصل الإنسان إلى الكفر. عدم التناهي عن المنكر، لبئس ما كانوا يفعلون، أي من ترك التناهي. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، هذا منهما هو معصية ومنهما هو إيه؟ كفر. وظاهر ما نقل الله عنهم أنهم من النوع الكفري، ذلك بأنهم قالوا الذين، قال عز وجل نتكلم ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله. طب استنى بس هتجيبوها ان شاء الله. الذين قالوا للذين يقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولها إيه بقى؟ ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يبقى يؤمنون بما يعبد من دون الله، يصححون ملة عباد الأوثان ويفضلونها على عبادة الرحمن. ده مجرد تسوية الملل بين التوحيد والشرك، هو إيه؟ موالاة كفرية. فكيف بمن يفضل ملة الكفار ويصححها ويجعلها أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ فهذا والعياذ بالله من توليهم للذين كفروا، نصرتهم لهم أيضا من الكفر، أنهم يحرضونهم ويعاونونهم ويقاتلون معهم أهل الإسلام. فبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، أسباب سخط الله، وفي العذاب هم خالدون. ثم بين عز وجل أن عدم الإيمان بالله والنبي والقرآن هو السبب في هذه الولاة، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. دليل على أن الإيمان مانع من موالاة الكفار، وعدم الإيمان، انعدام الإيمان بالله وبالنبي وبالقرآن العظيم هو السبب في وجود هذه الموالاة الكفرية. وبين سبحانه أن عدم القيام بهذا الركن من أركان الإيمان يؤدي إلى الفتنة والفساد الكبير في الأرض، فقال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذا دليل على مراعاة منفعة المجموعة والدولة المسلمة على مراعاة مصلحة أفراد لم يدخلوا في طاعة الدولة المسلمة، وأن الاستنصار في الدين يوجب علينا النصرة لهم على قوم كفار حربيين، وأما إذا استنصروا المسلمين استنصروا الدولة المسلمة وهم مسلمون استنصروهم على قوم بينهم وبين الدولة المسلمة ميثاق، لم يجوز للدولة المسلمة أن تنقض الميثاق وتغدر من أجل استنصارهم بنص الآية وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ولذا كان من ضمن هذا ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من رد أبي بصير لما جاء فارا إلى المدينة من أجل ميثاق الحديبية، فرده إلى المشركين فقتلهم حتى نجاه الله عز وجل منه. قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير رحمه الله أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس وهو التباس الأمة أو التباس الأمر، هي مكتوبة الأمة في ابن كثير، واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. من السنة عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه مرفوعا في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تنصح وأن تنصح المسلم وتبرأ من المشرك. تنصح، إذا من معاني المولاة النصح، ومن معاني البراءة أن يبرأ منه يعني يتخلص من يعني مودته ونصرته والإقرار بملته. عن ابن عباس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أوثق أمور الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. هذه النصوص الصريحة الواضحة في أن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله أي لأجله ولأجل دينه ولأجل أن من عاد الدين فقد عاد الله، فلا بد أن يبغض في الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يحب من أحب الله واتبع ملة أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد طعم الإيمان، يعني العبد يعني طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، فقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا وذلك لا يجزي عن أهله شيئا، لا ينفعهم شيئا أن يكون أن تكون مؤاخاتهم وودتهم على أمر الدنيا. طعم الإيمان لن يكون إلا بالحب في الله والبغض في الله. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى آمارهما. حديث صحيح يدل على أن من الموالاة ما لا يخرج من الملة، لأنه جعل الإقامة بين أظهرهم، عدم القدرة على إقامة الدين وإظهاره موالاة لهم، تبرأ منهم مع تسميتهم مسلمين. إذن البراءة لا يلزم أن تكون براءة تكفر صاحبها، بل هناك براءة من معصية قام بها، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم فسماه مسلمين. قصة مشهورة أنهم لما أرسل سرية قبل خثعم فلما بيتوهم اعتصم ناس بالسجود فقتلوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين ووداهم بنصف العقل. وداهم بنصف الدية. اعتبر أن خطأهم وخطأ أصحابه هو السبب في موتهم، ولذلك تحمل هو ما حصل من أصحابه الذين كان يجب عليهم الكف عنهم إذ صلوا. ترى النارين، ترى نارهما، أن ترى كل نار الأخرى. كانت عادة الأهل العرب وغيرهم إذا كانوا في الليل أوقدوا في لكل مجموعة من الجيش نارا، تعرف قوة الجيش من خلال النيران المتقاربة، لأنه إذا كانت قريبة منها عرف أنهم جيش واحد، لأن التنين ينفصلون عنهم. فتراء النارين يعني تقاربهما يكثر السواد، كما ورد في قصة الفتح أن بديل بن ورقاء يتكلم مع أبي سفيان لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقد كل واحد من المسلمين نارا، فوقدت 10,000 نار. فقال أبو سفيان: من هؤلاء؟ فقال بديل بن ورقاء: خزاعة حمشتها الحرب. فقال: إن خزاعة أحقر من أن تكون هذه نارها. يعني عمرهم ما يعرفوا يجيبوا نار قد إيه، قد دي نار مرعبة. فتكثير السواد يؤدي إلى إيه؟ إلى الشعور بأنهم كثرة غالبة. فتكثير سواد هؤلاء أدى إليه مراءة النارين. وعن جبلة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها، فإنها براءة من الشرك. فالشاهد أن قل يا أيها الكافرون إلى قوله لكم دينكم ولي دين هي براءة من الشرك، وليس تصويبا لملل الكفر كما يلتبس أو يلبس كثير من أهل النفاق على الناس بذلك الأمر. قال ابن القيم رحمه الله: إن هذه السورة تشتمل على النفي المحض. هذه خاصية هذه السورة العظيمة، فإنها سورة براءة من الشرك. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، شيء من النفي. مقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين، ولهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة، هذا مع أنها متضمنة للإثبات الصريح. فقوله لا أعبد ما تعبدون براءة محضة نفي، ولا أنتم عابدون ما أعبد في إثبات أن له معبودا، في إثباته معبودا يعبده، وأنتم بريئون من عبادته، لأن من عبد غير الله مع الله أبطل شركه عبادته لله. عبادته لله وقعت باطلة لأنه لم يعبد الله وحده. قال: فتضمنت معنى النفي، فتضمنت النفي والإثبات، وطبقت قول إمام الحنفاء: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرنها بسورة قل هو الله أحد في سنة الفجر وسنة المغرب، أي وفي الطواف أيضا، فإن هاتين السورتين سورة الإخلاص. معاني الموالاة وصورها. إذا كانت المسألة عظيمة لما هي بهذا القدر، كان لابد لنا أن نعلم ما معنى أولياء، ما معنى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدو النصارى أولياء، ما هي الموالاة وما هي البراءة. احنا هيبقى عندنا في كل مسألة من معاني المعنوين دي أربع مسائل، بس مش شرط تذكر كلها في كل مرة. في معنى موالاة المؤمنين وعدم موالاة الكافرين، وفي البراءة من الكافرين وعدم البراءة من الايه؟ من المؤمنين. يعني لو قلنا معنى الحب، يبقى في حب الله ورسوله والمؤمنين، وعدم جواز حب الكفر والكافرين. والبراء بقى هنا فيها ايه؟ البغض. يبقى وجوب البغض للكفر والكافرين وعدم جواز البغض للايه؟ للايمان والمؤمنين. وممكن توصل في كل واحده منهم الى ما هو كفر ومنهم ما هو ايه دون ذلك. يعني لو قلنا من يبغض الله، من يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، يبغض الوحي يبقى كفر، ولا هذا ولا هذا. يبغض المؤمن لايمان يبقى كفر، يبغض المؤمن لدنيا بينهما يبقى معصيه، بغض الملائكه كفر، بغض الرسل كفر، عداوه الرسل كفر، وهكذا. حب الكفار لكفرهم، حب من يعبد من دون الله يعني مصححا عبادته من دون الله، هذا من الكفر. وهكذا حب الكافرين لدنيا يصيبها مع بغضهم على كفرهم او عدم الرضا بكفرهم يكون معصيه. جاء في لسان العرب الموالاة، كما قال ابن العربي ان يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون له في احدهما هوى فيواليه او يحابيه. يبقى معنى النصرة المحاباة، ان ينصره عليه. ووالى فلان اذا احبه الحب. واسمه والمولى اسم يقع ولا جماعة كثيرة، فهو الرب. يبقى ذلك بان الله مولى الذين امنوا ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والحفيد والعبد والمعتق والمنعم عليه. والموالاة ضد المعاداة، والموالاة المتابعة. من خلاصة الكلام ده كله هنأتي إلى صور الموالاة الآتية. وقال صاحب المصباح المنير: الولي فعيل بمعنى فاعل، من وليه إذا قام به. ويقال المؤمن ولي الله بمعنى أنه مطيع لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أصل الولاية المحبة والقرب، وأصل المعاد العداوة البغض والبغض. يتضح مما سبق أن أكثر المعاني تدور حول الحب والنصرة والقيام بالأمر الذي يقوم بأمر ذاك الحليف من هذا الباب المنعم. ولوازم ذلك كالطاعة والمتابعة والمعاونة والصداقة، ولوازم هذه الأمور، وإليك تفصيل أحكامها في المرة القادمة إن شاء الله.